على ما اتفقنا عليه إن شاء الله. اتفقنا نحن نتكلم عن أحكام الصلاة. أحكام الصلاة، ولا يوجد مسلم لا يحتاج إلى معرفة هذه الأحكام. إذا كان لا يوجد إسلام بغير صلاة، فلا توجد صلاة بغير فقه لأحكامها. الناس يحتاجون إلى تعلم أحكام فقه العبادات، كما يحتاجون إلى تعلم أحكام بنيان هذا الجسد. المفترض زي ما بنعلم الناس يأكل إزاي ويشرب إزاي ويلبس إزاي ونغسل له هدومه ونجيب له الخضار ونجهز له الأكل ونشتري الثلاجة ونشتري البوتاجاز ونشتري الولاعة ونشتري الخضار ونستنى أول المرتب بفارغ الصبر ونستنى المعاش بفارغ الصبر عشان نأكل الناس، نأكل العيال، نأكل الأهل. المفترض الكل يسعى بطريقة أشد وأكثر حرص على تعلم أحكام الفقه وبالذات فقه الصلاة، ولكن أكثر الناس غافلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس مش عايزين. نصلي على رسول الله. يعني إذا كان الإنسان بالغريزة بيتعلم يأكل إزاي ويشرب إزاي وراح السوق إزاي ويشتري الخضار إزاي، ولازم ندور على زوجة تعرف تطبخ الأكل، يبقى في البيت الزوجة عايزة ثلاجة عشان تحفظ الأكل، وعايزة بتجهز جاهز الأكل، وعايزة غسالة، وعايزة كمكنسة، وعايزة. دي حاجات كلها مقدمات يحتاجها الإنسان لإقامة هذه الحياة الدنيا. والصلاة هي عماد الدين، والدين لإقامة الآخرة. طب الآخرة أهم ولا الدنيا؟ الآخرة أهم، يبقى نبنيها أهم باهتمام أكثر وبحرص أكثر، ولا نبني الدنيا وننسى الآخرة. المفترض أن نهتم ببنيان الدين والآخرة أكثر من بنيان الدنيا وهذا البدن، لأن هذا البدن يفنى بعد أيام أو شهور أو سنين، لكن الجنة باقية لا تفنى، والآخرة لا نهاية لها. كل سنة وانتم طيبين. الصلاة، الصلاة بيعرفها الفقهاء أنها مجموعة من الأقوال والأفعال يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. تبدأ بالتكبير وهو فريضة، وتنتهي بالتسليم وهو فريضة. ولذلك قالوا الأعمال في الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة أقوال، والأقوال كلها نوافل إلا ثلاثة. الأقوال نوافل كلها إلا ثلاثة. الأقوال نوافل إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتسليم. والأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند التكبير، والالتفات عند التسليم. نصلي على رسول الله. مكانة الصلاة، احنا قلنا في الظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف. يا أخي أنت بتشغل طحونة عشان تنام وإحنا عاوزين نسمع الله يهديك، ما تيجي شوية هنا تقرب شوية. أنا أقول له سبحان الله، ما تركبهاش طواحين، ما تركبش الجمع، مش محتاج، أو ما تشغلهاش غير العيال والسفهاء، ما حد بيشغلها غير العيال والسفهاء، مش محتاجين لها إحنا خاص. يا أبو طحونة وقال لك ركب في الجامع عشان تسمع بس يا ابن الحلال، عشان تسمع. تعال قرب المروحة اللي هنا، إذا كنت عاوز تسمع وفي مكيف واثنين وثلاثة ما شاء الله. ما كنت فصل خلق نفسي لعم محمد، ما تسمعش كلامي، الله يهديك علي، الله يهديك، الله يهديك. ما تركبهمش ركبتهم، افصلهم مش عاوز تفصلهم، خليهم بمفتاح مستقل. لما الناس تبقى روحها تطلع من الحر والكتمة، نشغلهم البلد. ما شاء الله، يعني العملية مستريحة خالص. مكانة الصلاة لما نستبين مكانة الصلاة تتعلق بها القلوب، والقلوب إذا تعلقت بالعبادة أتت العبادة عن محبة، وده المطلوب. مش مطلوب أن الواحد يتعبد يعمل الحاجات صدخانة، راح الجامعة وجاء من الجامعة قام وقعد وعمل وأدى الصلاة، مش هذا المطلوب. مطلوب أن تقبل على الله إقبال المحب، وأن تقبل على الله إقبال العارف، العارف بالله والعارف بالاحتياج إلى الله والعارف بالعبادة اللي تقدمها لله. إذا وقعت العبادة بهذه الكيفية أصبحت عبادة، العبادة طاعة طوعية، يعني تأتي عن اختيار بمزاجك مش غصب عنك. تبدأ معرفة القلب، معرفة القلب لله، تبدأ معرفة في القلب أي بالله، وتنتهي بسعادة الآخرة في الجنة. العبادة طاعة طواعية، طاعة طواعية تأتي باختيارك، تأتي باختيارك. تبدأ بالمعرفة بالقلب، معرفة بالله وحقه، وتنتهي سعادة الدنيا والآخرة. هذه العبادة. وأم العبادات ورأسها الصلاة. الصلاة لها منزلتها الشريفة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها عماد الدين. ولما يقول عماد الدين، لو سألنا أي واحد من المجدين يعني إيه عماد الدين، قال لك لأن الخيمة لما كانت تقام بتتجمع على عمود، لو شلنا العمود يحصل إيه الخيمة؟ توقع، لا نعرف نقعد تحتيها ولا نخش تحتيها. ولما تكون في منى إن شاء الله، ولا في عرفات إن شاء الله، ولا في مزدلفة إن شاء الله، ومعك خيمة عاوز تنصبها، تنصب الخيمة تقعد في الحر الشديد تستظل بها وتنام تحتيها وتستتر بها. لو الخيمة اللي لها عمود واحد تقوم عليه، لو فقد العمود يبقى ما فيش خيمة، لو وقع العمود وقعت الخيمة، لو وقعت الخيمة تقعد انت في الشمس والحر، او كان شتاء تقعد في عز البرد. اذا الصلاة عماد الدين، يعني الدين لا يقوم إلا بصلاة. كذب وخاب وقصر من قال أنه مسلم وترك الصلاة، ضايع فاشل فاسد من قال أنه مسلم وترك الصلاة. عشان يقول إنه مسلم لابد أن يؤدي الصلاة. ده من حيث المبدأ كعنوان، يعني من حيث المبدأ كعنوان أن الصلاة عماد الدين. لكن لو من حيث الفهم لهذا الكلام، ان الصلاه يحتاج اليها الانسان في بناء نفسه، في بناء عقيدته، في بناء عقله، في بناء قلبه، في بناء روحه، احنا محتاجين للصلاه. عشان كده ربنا جعلها فريضه 5 مرات في اليوم والليل. انت محتاج انك تكون قريب من ربنا. الله غني، مش محتاج لنا ربنا. ربنا مش محتاج للناس تركع وتسجد. إذا كان السماوات مليانة بملايين الملائكة، الركع على الدوام والسجود على الدوام والذاكرون على الدوام مسبحون على الدوام يحمدون الله على الدوام، ملايين الملايين لا تعد ولا تحصى لا أعلمها إلا الله. ملائكة ملائكة ملايين راكعة لا ترفع أبدا، ملايين ساجدة لا ترفع من سجودها أبدا، ملايين قائمة صافة لله لا تتحرك أبدا، ملايين تسبح بحمد ربها ليلا ونهارا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. العمل يحكوا، احنا نتكلم نقول قال الله وقال رسوله، هو بيحكي. الملائكة تستغفر ليه؟ عشان تمحو السيئات وتذهب ظلمات الذنوب، عشان الدنيا تستمر. فاكرين لما قلنا بعد نصلي على رسول الله، من العلماء قالوا ان ربنا سخر الملائكة تستغفر للذين آمنوا، لان المؤمنين المؤمنين المؤمنين يعني دعك عن المجرمين. في آية تقول يستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض، الملائكة تستغفر لمن في الأرض، لان لو ما فيش استغفار، لو لم يكن هناك استغفار من عباد الله الصالحين ومن الملائكة، يبقى الأرض تتلوث بذنوب العباد، والجو يتلوث بذنوب العباد والسماء تتأذى بذنوب العباد. نتحمل ما ضيوف لنا مية ضيوفنا في رمضان، ضيوفنا في رمضان لازم نتحملهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأرض تتلوث بذنوب العباد والجو يتلوث بذنوب العباد والسماء تتأذى بذنوب العباد، ولو استمرت الذنوب ذنوب ذنوب ومش أعمال صالحة، السماء تتجدر والأرض تتضجر والكون كله يتدربك وتخرب الدنيا وتضيع. ولذلك لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله الله. إذا كان قيام الساعة معناها خراب الدنيا وانهدام السماوات والأرض، شمس كورت والنجوم انكدرت، الأرض زلزلت والسماء انفطرت، ده القيامة، زلزلت الأرض وتنفطر السماء، هتخرب الدنيا، هتخرب، لأن ما فيش حاجة تستاهل الدنيا تستمر فيها. صلى على رسول الله. الدنيا هتخرب بقيام القيامة عشان ما فيش حاجة تستاهل أن يستمر بقاء في الأرض. خلاص الدنيا خربت، لا يبقى على الأرض من يقول الله الله الله. تنحل عرى الدين كلها، عروة عروة عروة عروة آخر عروة في الدين الصلاة. لما تخرب الدنيا وتترك الصلاة يقبل كل ما يستاهلش أن يستمر، ما فيش حاجة تستاهل الدنيا تستمر ليه؟ ما تخرب تخرب، وبعدين يحاسب أهل الطاعة يخش الجنة، وأهل المعاصي والكفر والفسوق يخش النار. يبقى الله سبحانه وتعالى فرض الاستغفار بعد الفرائض المعروفة والنوافل المعروف، فرض الاستغفار، وخلق من الملائكة من يستغفر لمن في الأرض عشان تستمر الحياة. زي لما بنقفل الشبابيك نفس بيتكتم، نقول ايه؟ بنقول ايه لو قفلنا الشبابيك ما عرفش يتنفس؟ نعمل ايه؟ نقول افتح الشباك عشان الناس تتنفس، عشان الناس تعيش. طيب لما الذنوب بتكتر النفس بيتكتم، يبقى الحياة عاوزة تنقضي، يبقى الناس يستحقون ان يبيدهم رب الارض والسماء. لا، عشان ما يبيدهمش ربنا عمل لهم استغفار، استغفر استغفر استغفر عشان تستمر الحياة. والملائكة تستغفر تستغفر تستغفر عشان تستمر الحياة، عشان الذنوب وكتمة النفس تنتهي. أكسجين، الاستغفار أكسجين، والعبادة أكسجين. أكسجين يعنيها تتنفس عشان الرئة تشتغل، عشان الحياة تستمر. الحياة في البدن بس، لا، الحياة على الأرض. ده النبات يتحطم يصبح هشيما تدروه الرياح، الشجر يتعطل، الوحوش حشرت والعشار عطلت، تتعطل عشان ما فيش حاجة تستاهل ان الدنيا تستمر، الحياة تستمر. ليه؟ لان ما فيش عبادة، ما فيش طاعة، ما فيش استغفار. الله سخر من الخلق من يستغفر من الملائكة، والملائكة ليست لهم ذنوب، لا يعصون الله ابدا، لا تتأتى برضو بيتكلم ثاني. وحياتك انت لو نعرف كلامك مهم اجيلك لحد عندك واسمع لك، ايه رأيك؟ لو كلامك مهم اجيلك لحد عندك واقعد جنبك، مش مهم اسمعنا، الله يهديك. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الملائكة بتستغفر، والكون كله بيحتاج الى من يستغفر عشان الاكسجين الضروري للحياة. كذلك الصلاة والعبادات ضرورة لإقامة الحياة في نفسي البشر، في نفسي ونفسك، وعلى الأرض، وفي الخضرة وفي النبات وفي الكون، وفي المطر عشان ينزل، وعشان الرياح تستمر، عشان نظام الكون الذي أقامه الله عليه، الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، واستمرار عمل السماوات والأرض لا يكون إلا بالحق وبوجود الحق وبإقامة الحق. سماوات الشمس والقمر والنجوم والظلمة والنور والرياح والحياة والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والحديد والمغنيسيوم والعناصر المعدنية، هذه المكونات لهذه الحياة لا تعمل إلا في جو من طاعة الله، لما كانت الذنوب تؤثر على هذا الجو فرض الله الاستغفار على البشر وعلى الملائكة. طيب، الصلاة والعبادات فرضت عشان تستمر الحياة، أنت محتاج عشان تصلي عشان تعيش. لو الكون إنسان ترك الصلاة يبقى عايش زي البهيم، الذي لا يصلي البهيم أحسن منه، الذي لا يصلي الحجر أحسن منه، الذي لا يصلي الشجر أحسن منه، لأن الكون كله يسبح بحمد ربه ويسجد لله ويعبده إلا الإنسان العاصي. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس مش كل الناس، وكثير حق عليه العذاب. واللي حق عليه العذاب إنسان ملش كرامة، إنسان مهان. ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. عشان كده نقول الصلاة مهمة والعبادة مهمة، مهمة مش عشان نقول إنك تبقى عندك دين، ده مهم عشان تعيش، مهم عشان تتنفس، مهم عشان خلاياك تعمل. الخلايا بتتعطل، الأجسام بيصيبها المرض إذا عمت الفاحشة وإذا قلت الطاعة، الأمراض تنتشر في البلاد والعياذ بالله وبين العباد، والفساد ينتشر في الزروع والضروع وفي كل شيء في الكون. الكون لا ينتظم إلا بطاعة الله. الناس مش عايزة تعرف ده شأن الناس، الناس مش عايزة تعرف. ربنا عمل العلم عشان يتعلموا العبادة، وعمل العبادة عشان يعيش حياة فيها سعادة، ويعيش حياة في سعادة وفيها سيادة، وبعدين يجي فيها جنة. عايزين أحسن من كده؟ سبحان الله، سبحان الله. ربنا شرع لنا عبادات عشان نحيا مكرمين، بني أدمين، إنسان له كرام. مش عايز يعبد ربنا يبقى مش إنسان، يبقى حيوان، يبقى حشر. الحشر أحسن منه، الشجر أحسن منه، الحجر أحسن منه. عبد الله يبقى محترم ومكرم، سخرت له السماوات والأرض عشان مكرم، مكرم بمعرفة الله، مكرم بعبادة الله، مكرم بطاعة الله. لما يقول الصلاة عماد الدين، خدها قاعدة زي ما الدكتور بيقول لك مش هتعرف تعيش إلا لما تأخذ هذا القرص. لما يقول لك خذ القرص ده عشان تعيش يقول سمعا وطاعة. لما يقول لك صلي عشان تعيش يقول أفكر أشوف. سبحان الله العظيم وبحمده. الطبيب المعفن، الطبيب أيا كان الطبيب، معفن مش لشخصه، معفن لأن جواه بكبرت بيأكل ومن ينعفن، يروح درته ما يطلع عفن، ويقول لك خذ القرص ده، تقول سمع حاضر، وتاخذ القرص وتقول الدكتور وصف لي وجسمي بيجي الحمد لله وانتظمت المعدة وبقيت تمام وبنام كويس وبصحى كويس، عشان الدكتور الإنسان المخلوق من نطفة وآخره الجيفة ويحمل في بطنه القذار. انا اعتبر نفس طبيب ده بكلم لا اتعلم في طب الدين، يعني هذا الطبيب المعفن اوله نطفه واخره جيفه ويحمل بين جنبيه العذره جواه بكابورت، ولما يقول كلام يقول سمعنا واطعنا. لما اللي شيال البكابورت يقول كلام بيقول سمعنا واطعنا ويعظموله. ولما خالق السماوات والارض القدوس يقول صلي يقول لك افكر اشوف بعد شويه لما اصحى من النوم، اصل نمت تاخر، اصل يبقى مش عارف قيمه ربنا. زي قالوا العباده اولها معرفتهم بالله واخرها سعاده في الدنيا وفي الاخره. الصلاه عماد الدين. ومن المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام يعني الأعلى حاجة والقمة في الإسلام الجهاد في سبيل الله. الإسلام لا يصان ولا يبنى ولا يقام إلا بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يصون هذا الدين ويحرس هذا الدين ويحمي الشريعة، لأن الدين له أعداء من الكفار، من شياطين الإنس، من شياطين الجن. الدين يحارب فيحتاج إلى من يقف أمام هؤلاء الأعداء يجاهدهم، مجاهدتهم بالفعل وبالقول، مجاهدتهم بالتعليم، مجاهدتهم بالأمر والنهي، مجاهدتهم بالتواصي بالحق والصبر، مجاهدتهم بالسيف. في الحكاية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خرجوا ورجعوا، رجعوا لي، خرجوا لي سبحان الله العظيم وبحمده، ويرزق العباد لأنه لطيف وحليم. ومن المعلوم أن الصلاة فرضت من فوق سبع سماوات إشارة إلى مكانتها. في ليلة المعراج فرضت 50 صلاة، ثم خصفت إلى 5 صلاة، 50 في الفعل و50 في الأجر. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به 50، ثم نقصت حتى جعلت 50 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. روى الترمذي صححه، وروى أحمد والنسائي. ومن المعروف لدى كل مسلم أن أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسدت سائر عمله. الحديث ده فيه إضافة، يعني الحديث الأول بناء الدين لا يقوم إلا على الصلاة، عماد الدين وعمود الدين. حديث الثاني مكانتها حين فرضت عشان ما ينسهاش النبي محمد، وعشان يتلقاها بقلب صاف في جو ليس فيه إلا الملأ الأعلى، أنوار القدسية، أنوار القدسية، الأنوار القرب من الله في المعراج، حيث قاب قوسين أو أدنى يتلقى الأمر بالصلاة. ليس بين محمد وبين ربه لا جبريل ولا ملك من الملائكة، كل الفرائض فرضت عن طريق واسطة الملك، لكن الصلاة مباشرة من الملك إلى العبد محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش واسطة، عشان يستشعر قلب النبي مكانتها ويعرف قيمتها وينزل يعلمها لأمته كما تعلم وكما أحس وكما استشعر. لكن الحديث الأخير أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلحت سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يعني إيه؟ يعني أولا احرص على صلاح الصلاة، ثانيا كل أعمالك تتوقف صلاحها على صلاح الصلاة، ثالثا إن نجحت في أول امتحان في الصلاة يبقى الباقي سهل. يبقى ازاي اتعلم صلاح الصلاه عشان كل اعمالي تبقى صالحه؟ ما اللي يعرفش يصلي ما يعرفش يعمل اي حاجه، اذا كان لا يحسن الصلاه يبقى مش يحسن اي فهم حتى ولا القراءه للقران. اذا لم تصح الصلاه يبقى مش يعرف يستمع صح للعلم، مش عارف يقرا القران قراءه صحيحه، لان الصلاه بتصحح الانسان من داخله حيث يستمد من نور الله. أنت بتستمد طاقة من الله، تقف مع الله، الله أكبر، تقف مع الله. لما تقف مع الله جسمك بيصان، بيحصل صيانة لهذا الجسم، صيانة يومية زي ما قلنا في رمضان. رمضان محطة للصيانة للبشر ومحطة للتزود عشان تمشي في الحياة، ده رمضان. رمضان محطة لصيانة هذا الكيان الإنساني في عقله بالعلم الصحيح، في قلبه بالموعظة النافعة، في روحه بالطاعة والعبادات، مركز مركز معسكر للمركز في العبادات، صوم بالنهار وقيام بالليل، ولسان مصان وجوارح مصانة، ده رمضان. عشان تعمل صيانة للمعدة اللي اشتغلت 11 شهر وتعرضت للتراب والغبار والتكفير والخفض والرجل، محتاج لمحطة في رمضان تعمل لك صيانة صيانة لهذا الكيان، بس مش صيانة للبدن بس، هو ما شاء الله الصيام بيعمل صيانة للبدن، الصيام بيعمل صيانة للمعدة والأمعاء، وصيانة للكبد اللي بيبذل جهد عشان يفرز العصارات، يبذل جهد عشان الدم يمر به ويتنقى. الكبد بيحتاج يعني جهد عظيم طوال السنة، الدم يخش ويخرج ويتنقى وتفرز منه السموم في هذا الكبد. بعد البنكرياس عمال يشتغل، يشتغل على المعدة، وبالذات انه يكون في دهون وفي بروتينات وفي مشاكل عاوزة شغل. بعد المعدة بتشتغل والجهاز الهضمي بيشتغل والرئتين بتشتغل والكلى بتشتغل والجهاز كل الجسم طول السنة يشتغل. اما يجي في رمضان بياخد راحة، بيستعيد النشاط عشان يستعيد الصحة ويرجع لقوته وصحته. تخرج بعد رمضان بسم الله ما شاء الله، لو صمت صياما صحيحا وأفطرت إفطارا على السنة وتسحرت على السنة وخرجت من رمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من رمضان والكلى ممتازة تقول لك الحمد لله، والكبد يقول لك الحمد لله، والرئتين تقول لك الحمد لله، وكل الجسم يقول لك الحمد لله، البنكرياس يقول لك الحمد لله، وكل الغدد اللي متعرفش عددها كام، انت عشرات الالاف مئات الالاف الملايين غدد تعمل في هذا الجسد وانت لا تعرف عنها شيء، كلها تقول لك الحمد لله خرجنا من رمضان فايقين ورايقين وجاهزين اي خدمات. صلوا على الهادي، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى رمضان بيعمل صيانه، الصلاه بتعمل صيانه يوميه، الصلاة بتعمل صيانة يومية 5 مرات. أنت محتاج توقف مع الملك، محتاج تقف مع النور، الله نور السماوات والأرض، تقف مع واهب الحياة ونفخت فيه من روحي، تقف مع واهب الحياة ونفخت فيه من روحي. محتاج أنك توقف مع اللي خلقك، مع اللي صنعك، الصنعة تحتاج إلى الصانع. لما بيشترينا جهاز والتوكيل قال لي هنديك شهادة ضمان وشهادة صيانة مرتين في السنة بس تدفع 100 جنيه زيادة، الجهاز ب 2000 تدفع 2100، وهنجي لك صيانة مرتين في السنة أو في نص السنة، بعد 6 شهور نجي لك مرة صيانة وادفع 100 جنيه، ايه رأيك؟ حاجة عظيمة خالص. لو أنا دفعت 2000 بس في الشركة الفلانية أو التوكيل الفلاني واداني الجهاز، ولما أعمل صيانة أدور على واحد ب 200 جنيه 300 جنيه، لا أدفع 100 الأول وبعدين كل سنة أقول لك تعالى أعمل لي صيانة للجهاز وهو خبير بهذا الجهاز وهيجيني مفتاح لأنه باعت بشرط وكتب لي كده في شروط البيع والضمان أنا مستعد للصيانة مرتين في السنة. الله الكبير المتعالي العلي الأعلى الوهاب سبحانه وتعالى قال لك أنا عاوز، أنت محتاج تعمل لك صيانة، تعمل لك صيانة 5 مرات في اليوم والليل، اللي صنع هذا البدن وصنع هذا العقل وصنع هذا القلب ووهب هذه الروح، يقول لك نحتاج صيانة 5 مرات في اليوم والليل. لو فهمناها كده نصلي احنا مستريحين، نصلي واحنا مقبلين على الصلاة احنا محتاجين ليها، زي ما انه كلنا جعانين ومستمنجل يعني ممكن يسرح يقول لك يا ترى اللحمة وصلت ولا لا، يا ترى الفرخة النهاردة ولا ايه، يا ترى المشوي ولا المحمر، يا ترى العصير اتعمل ولا لا، وهي شغالة في البيت عمالة تعمل العصير، وهو راح من هنا يقول عملت ايه، يفتح التلاجة يبص على التلاجة يقفل التلاجة وراح ينام شوية يصحى يفتح التلاجة يبص عشان يجيب العصير عشان وجبة الفطار بس. طب ربنا بيقول لك الجسم محتاج لخمس مرات تقول توقف معه سبحانه وتعالى تستمد منه النور والطاقة والحياة. افهم يا مسلم، افهم يا مسلم، اذا صلحت صلح الجسد كله، انت محتاج لهذا بس. وبعدين تحتاج انك تصحح الصلاة، عشان تصحح الصلاة محتاج لدروس الفقه في عصر رمضان ان شاء الله. اذا صلحت صلح سائر عمله، بمعنى ان كانت صالحة مقبولة الباقي سهل يوم الحساب، يعني الباقي هيبقى سهل. صلح سائر عمله الله يتدخل سبحانه وتعالى ويجبر لك ما نقص. اذا نجحت في اختبار الصلاة تنجح في الصيام، تنجح في الزكاة، تنجح في الصدقة، تنجح في المعاملة، في الأخلاق، في الفضائل، في كذا وكذا وكذا، كل عملك تصلح إن شاء الله. هذا يدلك على مكانة هذه الصلاة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسك الختام إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: حين فارق هذه الحياة، لما النبي حب يودع الناس عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة الحرجة الحرجة، الأرض كلها تحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماء ترتج لمفارقة رسول الله، والأصحاب اهتزت قلوبهم ورؤوسهم وعقولهم لمفارقة رسول الله. آخر كلام قاله رسول الله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالنساء، صلاة ما ملكت أيمانكم النساء، وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة اتصال بالله رب العالمين وضرورة لهذا الكيان الإنساني. ما ملكت أيمانكم دليل الرقة، دليل العطف، دليل الرحمة. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، مجال الضعف النساء وما ملكت أيمانكم. لما توجد الرقة في القلوب دي فرع الصلاة، الرقة في القلوب والرحمة أثر من آثار الصلاة، الرحمة في القلب أثر من آثار الصلاة. من قسى قلبه فسدت صلاة، اعرف كده، إذا كان قاسي القلب يبقى ما يعرفش يصلي، إذا كان قاسي القلب ظالم فاجر يبقى ما يعرفش يصلي، لو صلى وخشع يبقى رقيق القلب، لو رق قلبه يبقى رحيم رقيق بالزوجة بالمملوك العامل اللي بيشتغل معاه بالمرؤوس اللي يرأسه. إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقه ولم يبت مصرا على معصيته، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، ورحم المصاب، ذلك أكله بعنايتي واستحفظه ملائكتي واجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا. ومثله بين خلقي كمثل الشمس بين سائر الكواكب. اللهم اجعلنا من أهل ذلك ومن يفعلون ذلك ومن يتخلقون بكل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وأعلم.